بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. متفق عليه. وهذا الحديث معاشر المستمعين علم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمر يكون في آخر الزمان، وهو انتصار المسلمين على اليهود، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تقوم الساعة حتى يتحقق ذلك، حتى إن اليهود يختبئ الواحد منهم وراء الشجر أو الحجر، فينادي الحجر أو الشجر المسلم قائلا: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. وهذا من آيات الله العظيمة، أن الحجر يتكلم والشجر يتكلم، ينادي المسلم بهذا النداء: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. إلا نوع واحد من الشجر وهو الغرقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من شجر اليهود. والغرقد نوع من الشجر، شجر الشوك، وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من شجر اليهود، واستثناه من عدم الإخبار، وإلا فبقية الحجر والشجر كل يخبر بمن وراءه من اليهود، يقول: هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. الحاصل أن الحديث آية من آيات نبوة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين، ما به إلا البلاء، ما به إلا البلاء. متفق عليه. والمراد بالبلاء أي اشتداد الفتن في آخر الزمان، وأن الفتن يعظم اشتدادها في آخر الزمان، ويكون من حال المؤمن في تلك في ذلك الاشتداد يتمنى إذا مر بالقبر أن يكون مكان صاحب ذلك القبر، وذلك من شدة البلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى دعوة عظيمة تقال في مثل هذا المقام، اللهم، يعني قال: لا يتمنين أحد الموت لضر مسه، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. قال رحمه الله تعالى: وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه، فيقتل من كل 99، فيقول كل رجل منهم: لعلي أن أكون أنا أنجو. وفي رواية: يوشك أن ينحسر الفرات عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. متفق عليه. وهذا الحديث معاشر المستمعين يعد علم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه عن أمر مستقبل، وما يخبر عنه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يقع بعد، ولكنه لا بد أن يقع، لا بد أن يقع. وهو كما أخبر عليه الصلاة والسلام كنز وهو من الذهب، والذهب معروف، فالحديث على ظاهره. المراد بالفرات النهر المعروف، وأنه ينحسر عن كنز من ذهب أو جبل من ذهب، والذهب معروف. وأخبر أن الذين يهلكون من كل 199 رجل، ومع ذلك من شدة حبهم للدنيا في ذلك الوقت وحرصهم عليها وعلمهم أنه يموت من 199 ما يبالون ويدخلون في القتال من أجل الحصول على هذا الكنز، مع علمهم أنه يموت من 199 وينجو واحد، وهذا من شدة الحرص على الدنيا. فهذا علم من أعلام نبوة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا، حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجههما. متفق عليه. وهذا أيضا من إخبارات النبي عليه الصلاة والسلام عن ما يكون في آخر الزمان، عن أمر يكون في آخر الزمان. وبين المصنف النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة. قال رحمه الله: وتوضحه قصة الراعيين من مزينة، فإنهما يخران على وجوههما حينما تدركهما الساعة، وهما آخر من يحشر كما ثبت في صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده. رواه مسلم. وهذا أيضا من علامات النبوة، فيخبر عليه الصلاة والسلام أن خليفة من خلفاء المسلمين يكون في آخر الزمان يحث المال ولا يعده، يعني لكثرة المال وكثرة الغنائم، فلهذا ينفق من المال بلا عدد لكثرة الأموال التي بيده. وهذا أيضا كما قدمت علم من أعلام نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وهذا أيضا من أعلام النبوة، ذكر أمرين يكونان في آخر الزمان، منها فيوض المال، أن المال يفيض ويكثر بأيدي الناس، حتى إن الرجل يأخذ بيده الصدقة من الذهب وهو أنفس ما يكون، فلا يجد فقيرا يقبل هذا الذهب منه أو هذه الصدقة. وأيضا يقل الرجال ويكثر النساء، حتى إنه تلود 40 امرأة، أي تعتصم وتكون في كنف الرجل الواحد وحمايته من قلة الرجال، من قلة الرجال وكثرة النساء، وقيل إن ذلك بسبب كثرة الحروب والفتن في آخر الزمان، مما يؤدي إلى قتل الكثير من الرجال فيكثر النساء وتقل الرجال. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، أي قطعة أرض، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفق على أنفسهما منه وتصدق. متفق عليه. وهذا الحديث يعد مثالا من أروع وأعظم ما يكون في باب الورع وترك ما فيه شبهة من المال، وإن كان كنزا ثمينا ومالا وفيرا. وهذه القصة قصة عجيبة في هذا الباب، لأن اشترى أحدهما الأرض من الآخر فوجد فيها جرة من الذهب، فتورع أن يأخذ ذلك، وطلب من صاحب الأرض البائع أن يأخذ الذهب، قال: أنا اشتريت منك الأرض بدون الذهب. فقال ذاك: أنا بعتك الأرض وما فيها. كل منهما متورع، وحصل بينهما خلاف، كل يقول: هذا الذهب ليس لي، بينما الواقع في حال الناس أن الخلاف سيكون على كل منهما يدعي أن الذهب له، لكن هذان من شدة ورعهما اختلفا وتحاكما إلى رجل، وكل منهما يقول: هذا الذهب ليس لي. فأشار عليهما، وكان حكيما ناصحا، أن يزوج أحدهما غلامه على جارية الآخر، وأن ينفق عليهما من هذا المال، وأن يتصدق، فكان نعمة الحكم الذي قضى به ذلك الذي تحاكم إليه. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابنهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكم إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به الكبرى، فخرجت على سليمان ابن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. متفق عليه. وهذه أو هذا الخبر الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام فيه قصة هاتين المرأتين من بني إسرائيل، وكيف أنهما عندما ذهب الذئب بابنة إحداهما صارت كل واحدة منهما تدعي أن الابن لها، إلى أن حكم لهما سليمان، أو إلى أن أمر سليمان بأن يؤتى بسكين ليشق بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، رحمك الله، لأن ابنها، فبقاؤه حيا ولو كان عند أختها أولى لها من أن يقطع نصفين. فقضى به للصغرى، وهذا من الحكم بالقرائن إذا كانت قوية. فحكم سليمان به للصغرى، وحكم به للصغرى استنادا إلى هذه القرينة القوية، وهي أنها قالت: لا تفعل، رحمك الله، رضيت بأن يكون أن يبقى حيا ولو كان عند أختها. فهذه قرينة قوية على أنه لها لا للكبرى. قال: وعن مرداس الأسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله بالة. ومعنى لا يباليهم الله بالة أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا. وهذا فيه أن الصالحون يذهبون الأول فالأول حتى لا يبقى في آخر الزمان إلا الحثالة أهل الجهل وأراد الناس، حثالة كحثالة الشعير أو التمر، فهؤلاء لا يقيم الله سبحانه وتعالى لهم وزنا. وفي الحديث من الفائدة أن الواجب على المسلم أن يربى بنفسه بأن يكون من الحثالة، وعليه أن يجاهد نفسه على حسن الاستقامة على الطاعة وحسن التقرب إلى الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري. وهذا فيه فضل من شهد بدرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فضل من شهد بدرا من الملائكة. فكما أن خير الصحابة من شهد بدرا، فإن خير الملائكة كذلك من شهدوا بدرا. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن العقوبة إذا نزلت فإنها تشمل من كان في مكان العقوبة من صالح أو طالح، من خير أو فاسد، فتشملهم بهلاكهم، لكن يبعثون على أعمالهم ونياتهم، على أعمالهم ونياتهم، لأن مدار الحساب على النية والعمل، على النية والعمل. ففي هذا الحديث أن العقوبة إذا حلت ونزلت بقوم فيهم الصالح والطالح، فإن بعثهم يوم القيامة يكون على قدر نياتهم. وهذا أيضا فيه من الفائدة أن حسن الخاتمة من الأمور المغيبة، يعني قد يهلك الإنسان في موضع عقوبة ولكنه ليس من أهل تلك العقوبة، وإنما هلك فيها لكون في مكانها وقت العقوبة، لكنه يبعث يوم القيامة بحسب نيته وعمله. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الخطبة، فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار. والعشار هي الناقة التي أكملت في مدة حملها 10 أشهر. يقول: حتى سمعنا للجذع مثل صوت العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية: فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. وفي رواية: فصاحت صياحة الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري. وهذا من الآيات والمعجزات الخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، حنين الجماد إلى ما كان يسمعه من الذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه شفقة النبي ورحمته حتى بالجمادات، وهو رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه أن جذعا وهو من الجمادات حن للذكر الذي كان يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالمسلم لا تقبل نفسه على سماع أحاديث الرسول ومواعظه وتوجيهاته وهداياته إذا كان جذع حن لسماع الذكر من نبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الرواية الأخيرة بكت على ما كانت تسمع من الذكر. فهذا فيه عظة وعبرة للمسلم، وأنه ينبغي أن يحرص أشد الحرص على سماع أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. وهذا الحديث معدود في جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أورده الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، وكتاب الأربعين كتاب خصصه لجمع الأحاديث الجوامع عن الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا الحديث قسم الرسول صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى خمسة أقسام. القسم الأول الفرائض، في قوله إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، مثل الصلاة والصيام والزكاة وجميع الواجبات الدينية، فهذه يقال عنها فرائض. القسم الثاني في قوله حد حدودا فلا تعتدوها، حد حدودا فلا تعتدوها، أي لا تعتدوا الحدود التي حدها الشارع، مثل حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر، فهذه يجب الوقوف عندها بلا زيادة ولا نقصان. والقسم الثالث المحرمات التي نهى عنها الشارع، قال: وحرم أشياء فلا تنتهكها، كالشرك والقتل بغير الحق والزنا وشرب الخمر وغيرها من المحرمات، فهذا القسم الثالث، والواجب تجنب الحرام والبعد عنه وتركه والحذر من الوقوع فيه. والقسم الثالث المسكوت عنه، قال وسكت عن أشياء، القسم الرابع المسكوت عنه، قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. والمسكوت عن هو ما أحله الله سبحانه وتعالى وأباحه للعباد رحمة بهم وتخفيفا. فالحاصل أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد، وفي رواية نأكل معه الجراد، متفق عليه. وهذا الحديث في صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الشدة، شدة العيش في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وفيه جواز أكل الجراد، وأن الجراد مما أباح الله سبحانه وتعالى أباح لعباده أكله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، متفق عليه. وهذا فيه ثقنة المؤمن وكياسته وانتباهه، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له وأنه لا يلدغ من الجحر الواحد مرتين، يعني إذا سلك طريقا وتنبه أن فيه محذور أو فيه إشكال فإنه لا يعود إليه، لأنه لا يلدغ من جحر واحد مرتين، وهذا فيه يقظة المؤمن وبعده عن الغفلة. وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقة هذا اليوم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.